وعن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليه مثله أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وأعز ناصريه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلناه قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو قال ما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم رواه أبو يعلى الموصلي وهذا لفظه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم. هذا الحديث كما سمعنا أورده المؤلف رحمه الله لبيان أيضا مثل ما يعني يتصل بالمبارزة لأن كون الإنسان يهجم على عدد كبير من العدو وقد يكون موته محقق فهو شبيه بالمبارزة. فذكر هذه القصة وأنهم كانوا في غزوة القسطنطينية فخرج إليهم صف من الروم وخرج أيضا مثله يعني عدد كبير والمسلمون كان عليهم عقبة ابن عامر على أهل مصر وأهل الشام كان عليهم فضالة بن عبيد كما في بعض الروايات. فخرج رجل من المسلمين يريد أن يغيظ العدو وبنوع من الاستماتة والانتحارية فالناس صاحوا به ألقى بيده إلى التهلكة قتل نفسه فسمعهم أبو أيوب رضي الله عنه فأراد أن يبين لهم معنى الآية وأنهم حملوها على غير معناها فوضح لهم الأمر وأن الآية وقال ما سمعنا أن الأنصار رضي الله عنهم فيما بينهم قالوا ما دام انتشر الإسلام وكثر ناصروه وقد غفلنا عن حرثنا وزروعنا وتجارتنا فالآن لعلنا نميل إليها ويعني نكف عن المشاركة في الغزوات. فالرسول عليه السلام إما أن يكون نزل عليه وحي أو بلغه لكن نزلت الآية نزلت هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة ليس أن تلقي بنفسك في العدو وتقتلهم لا التهلكة أن تنشغل على الجهاد وتتشاغل بالحرف والزرع والصناعات وأمور الدنيا وتغفل عن عدوك ولا تشارك في الجهاد هذه التهلكة هذا هو الهلاك المبين الذي هو خسران الدنيا والآخرة. أما هذا الإنسان الذي باع نفسه إلى الله واقتحم العدو وضحى بنفسه في سبيل الله فهذا على خير هذا على خير. وذكرنا في مناسبة سابقة تحذيره عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمراد أن هذا العمل الذي يقوم به أحد المجاهدين في سبيل الله فهو على خير وليس تهلكة ولا إلقاء باليد إلى التهلكة. نعم كناية عن الحرث يعني الزرع بعض أهل العلم فسرها أنه لأنهم عادة الحراثات القديمة والتي لا تزال موجودة في بعض المجتمعات الريفية يستخدمون البقر في الحرث وفي دياسة الزروع فيمسكون بأذيالها، فهو كناية عن الانشغال بالحرث. نسأل الله السلامة والعافية، لا تتمنوا لقاء العدو، وأسأل الله العافية. الله يعني شك أنه إهمال، يعني سبق لنبان أنه يعني المسلمون أهملوا الجهاد، أهمل خاصة، وهذا منوط بولاة الأمور، ولاة أمور المسلمون قصروا تقصيرا بليغا في الجهاد وتركوه من سنوات متطاولة حتى العدو فتك ولا يزال يفتك بالمسلمين ويأخذهم بلدا بلدا وجهة جهة، ونحن في غفلة من هذا. لكن نسأل الله يفتح علينا وعلى ولاة أمورنا وأن يعني يقيم علم الجهاد، فنسأل الله اللهم أقم علم الجهاد وأن يجعل ولاة الأمور أهلا لذلك ويفطنوا لهذا الأمر، وأن في عز الدنيا والآخرة، عز الدنيا والآخرة بالجهاد، بالجهاد في سبيل الله. أحسن الله عليكم. وهل يشترط في ذلك مظنة الإثخان في العدو؟ إيه نعم، لازم يغلب على ظن المقتحم، يغلب على ظنه أنه يؤثر فيهم، يؤثر فيهم، وهذا لا شك أن الإنسان يعني خاصة المسلمون، الله سبحانه وتعالى أخبر عن حالنا وحال الكفار، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. فالمسلم يرجو من الله الجنة والثواب، يعتبر هذه نقلة إلى الحياة الحقيقية، ما بينه وبين الحياة إلا هذه اللحظات. الكافر ما عنده هذا التفكير، إنما هي الحياة الدنيا، فلذلك في الغالب هم جبناء، في الغالب يغلب عليهم الجبن والخور،